يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من كتاب الله من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر.